للغنى. إذا اشتكى أحدنا الفقر اندفاع الفقر وعلاج تلك المشكله إن كنتم مؤمنين. والتوكل الأخذ بالأسباب مع تطويل الأمر بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل عبودية عظيمة من أعظم العبوديات التي خلقت من أجلها. العبودية وظيفة العمر، مفيش فيها واحد بيطلع المعاش أو واحد بيتقاعد موكل. العبودية فيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت ويتوفاك الله فتلقاه أنت ذاكر موحد عن إخلاص، تقول لا إله إلا الله وأنت خارج من هذه الدنيا، تكون على طاعة من الطاعات، من صلاة، من صدقة، من صيام، من عمل بر إلى آخره. من مات على شيء بعث عليه. فطوبى لعبد مات على عبادة وقربى وطاعة. السبب الرابع: الصدق في المعاملات. البيعان والخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الصدق غرفة النوم هذه مصنوعة من الخشب الفلاني، صدق من الأبلكاشن الفلاني، صدق السيارة هذه ما فيها عيب، موديل كذا ما فيها بويا، ما فيها كذا ما فيها كذا، خالية من عيوب، صدق. أما أن تكون معيبة وأنت تدلس وأنت تخفي وأنت تكتم، ربحت 20,000. الفرق بين المعيبة والسليمة إلى 20,000 يا ترى أين ستصرف؟ في علاج، في دواء، في كشف عند الطبيب، في عمليات؟ لأنه كذب وكتم، فإن كذب وكتم محقت بركة بين عينه. حتى لو جاب 50,000 ما فيها بركة ولا فيها خير، يمكن يطلق امرأة لما تدخل عليها هذا الفلوس وهذا الربح. ده كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. من أسباب الرزق والغنى يا إخوة الصدقة. ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ينادي الملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا دلفا. ابن آدم انفق انفق عليك، انفق انفق عليك، وفي لفظ آخر انفق ينفق عليك. ما نقص مال من صدقة. إنك لتخرج الدرهم والدينار فيعود عليك مضاعفا أضعافا كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بعض السلف أخذا على نفسه عهدا ألا يمر عليه إلا وينفق، ينفق ولو شيء يسيرا يوميا. وكان شعبة الحجاج يلقب بأبي المساكين وأمه. لماذا؟ كان الفقراء إذا جاءوا مجلس شعبة في المسجد وهو يوم الحبيب يوقف الدرس حتى يتسلط عليه، لا يحدث ولا يستمر في الدرس، يقطع. فكانوا يحنون لانه صاحب عطف وحنان ورحمه بالمساكين والفقراء. وكان فقيرا لا يملك الا رداء وحمارا. وكان اخوه يعمل في التجاره والعمله الصرف وينفق عليه. يعني شعبه لو اشتغل بالعلوم والدروس والتجارات والمكاسب، من الذي سيحفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ ومن الذي سينقب على الرجال؟ ومن الذي سيكون امينا مؤمنين في الحديث؟ لو ان شعبه اشتغل كان الشافعي رحمه الله عليه الامام يقول لو كلفت شراء بطله ما حفظت المساله. لو كلفت شراء بطله حزمه فجل كده من الصوت، لو كلفت شراء بطله ما حفظت المساله. اتشوش عليه. فالتفرغ للعلم، تفرغ للفقه افادنا نحن، افاد الاجيال بعده. فمر من المرات ما فيش ولا واحد تصدق في مجلس شعب. قال ما مالكم؟ ما اعطيتم الفطير؟ قالوا يا امام ليس معنا شيء الان في المنزل، لكن عبد الرحمن بن مهدي ضمناها له، يعني لما يخرج هيتصرف من البيت ويعطيه. عبد الرحمن بن مهدي ده امام من تلاميذ شعبه. فقال اذا احد، اذا احد، طالما عبد الرحمن ضمناها له اذا احد. وكان يلقب بابي الفقراء وامه شعبه بن حجاج ابن الوالد العدل ابو بسطام. قالوا حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث، حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي نحن نعيش عليه الان وننهل منه، والا الدين كيف يقوم؟ الصدقه لا تغفل عنها ولو بشد ضربة، اضطر النار ولو بشد ضربة. تصور لو كل محافظة في مصر قاموا بفقرائهم، هل سنجد أحدا يسأل؟ هل سنجد أحدا يتشكى؟ هل سنجد أحدا يحتاج؟ الجواب لا. فهنا تقصير لا شك ولا ريب من اسباب الغنى وكثره المال صله الرحم. يقول عليه الصلاه والسلام من احب ان يبسط له في رزقه. تصور الكلمه هذه، يبسط له في رزقه ويمسى له في اثره فليصل رحمه. اختك، خالتك، عمتك، اخاك، خالك، عمك، ارحامك، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. الرحم تاتي يوم القيامه تشتكي يا رب سل هذا لما قطعت. الرحم اشتقت من اسم الله الرحمن الرحيم. الرحم رحمه، الرحم صله، الرحم وسط، الرحم هدايا عطايا، وان لم تكن ماديه فمعنويه حسب ما تستطيع. جاء رجل الى احد العلماء وكان عنده مطعم يشتكي قله الزبائن، فقال له العالم لعلك مقصر في صله الرحم، صل عمتك، صل ارحامك ولو بالقليل. وبعد زمن يسير يبشرها أن الحال قد تغير، أن الأرواح قد زادت، أن المجازر قد رجعت. لمصداق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام الذي هو أساس ديننا، لا نبني ديننا على علمنا، لا أبدا، بإذن الله نحن ثابتون على هذا الدين. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه دائما، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، سأل الله ثبات. فإنكم في أيام الصبر فيها كالقابض على الجنب، الصبر المتمسك بدينه كالقابض على الجنب على النار، شعلة في يده وهو ثابت متمسك بادره بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادره. تصور كده لواحد اتصل عليك في الليل وقال لك في عمارة بالمكان فلان بمليون وهي تساوي 10 ملايين، والله ما تنام، تبادر تتصل على مالك العمارة أو المعتني ببيعها يقول لك ترى الصباح، قول له لا ما يمكن واحد يجي يشتريها، أنت بتبادر تريد أن تحوز العمارة أم 10 ملايين وتتباع رخيصة وأنت قادر على شرائها، ليه منها تبادر؟ في أعمال البر، بادروا بالأعمال الصالحة، ومنها الصدقات، الأعمال الصالحة كثيرة أبوابها لا تحصى ولا تحصى بالأعمال. وإلا ماذا ننتظر أيها الناس؟ ننتظر مرضا مفسدا. اليوم احنا بخير وبصحة وعافية ونروح المسجد وبنرجع ونروح أعمالنا ونخرج، الله أعلم. هل ننتظر مرضا مفسدا يفسد عليك حياتك، يفسد عليك مزاجك، يفسد عليك اجتماعك بالناس؟ الانسان مريض عافاك الله اذا اصيب لا يجتمع مع الناس كما كان يجتمع، ولا يخرج للناس كما كان يخرج، ولا يكون في العباده كما كان القبر، عافانا الله واياكم. او ننتظر فقرا منسيا، الفقير الذي لا يملك ثمن اجره سياره ربما يصير على قدميه ساعة ونصف عشان ما فيش أجرة سيارة، أليس هذا الشعور؟ الفقير الذي لا يجد ثمن الدواء، أليس هذا الشعور المنسين؟ الفقير الذي يتمنى ويتشهد وينتظر يا ربي كيف عشاء أولادي الليلة؟ الفقير الذي إذا دخل يفكر ما هي كسوة المال؟ من أين كسوة المال؟ أم ننتظر غنى المطغين؟ إذا جاء غنى كنا في الطغيان والتبذير والإسراف، أم ننتظر مرضا مجهزا موتا مجهزا؟ الموت يأتي فجأة، وكثيرا ما يكون في هذه الأيام يأتي الموت بغتة، موت الفجأة. كثر في الناس شاب 15 سنة، شاب 17 سنة، شاب 20 سنة، كنا من الأول نرى الموت في الشباب من زمن قريب، كلنا يعرف هذا. الأيام هذه لا في الشباب عفانا الله وإياكم وأحسن الله لنا ولكم الخاتمة العظيمة، أو ننتظر الفتن لما تأتي؟ بادروا بالأعمال. أنت بيدك اليوم تتصدق، يدك اليوم تصلي النوافل، يدك اليوم تصل الأرحام، يدك اليوم تبر الوالدين، يدك اليوم تصدق في الحديث وتؤدي الأمانات، يدك اليوم تؤدي العبادات النوافل اللي احنا بنصليها. من صلى في اليوم والليلة 10 ركعة فإن الله له قصر في الجنة. تصور كده قصر في الجنة كل يوم 12 ركعة، ما في تعب، ما في ألم ولا وجع ولا فيها مشقة، إلا أن تستطع قائما فاجلس 12 ركعة. بل في الحديث الذي روي من طرق مرفوعة وموقوفة والصحيح الورق عن عدد من الصحابة، من صلى 4 ركعات بعد العشاء، اسمعوا هذا الحديث وركزوا فيه، من صلى 4 ركعات بعد العشاء كنا له كـ4 ركعات في ليلة القدر. شو بقى احنا كم ضيعين من الخير؟ كل ليلة اتاح الله لك ثواب ليلة القدر، هل هذا بعد الفضل؟ 4 ركعات متواصلات ليس بينهن تسليم، ليس بينهن تسليم، ما فيها تشهد اصلا، 4 ركعات متواصلات كنا له كليلة القدر. بالله عليك، أليس الله فتح لنا الخير وفتح لنا أبواب الخير؟ بالله عليكم هنتعب في 4 ركعات؟ والـ4 ركعات مالهاش علاقة لا بالشهوة ولا بالوتر، دي وحدة، دي نافلة وحدة وقربة وحدة. جعل ابن عباس وجعل ابن عمر والبراء بن عازب وابن مسعود عند ابن ابي شجع في المصنف وفي غيره وعند الطبراني في المعجم موقوفات، وإن أصح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ولها حكم الرفع لأنها لا تقال من قبيل الرأي. 4 ركعات الجنائز، كان فينا واحد مواطن على شؤون الجنائز وتشييعها، كان فيها من أجل قراضان. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ما فيها كشاف ولا مصباح، إنما أعمالك الصالحة هي التي تضيء لك في تلك الظلمات والمحارم. هذا العمل الصالح حسن لك قبل أن تأتي الفتن فتنشغل. اليوم أكثر الناس منشغلون بأخبار البلاد الفلانية والقطر الفلاني والدماء في القطر الفلاني والحروب في القطر الفلاني، الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم، عبادة في الهرب، في الاختلاط، في الفتن، في المشاكل، في الملهيات، في المغريات. اليوم فضاءات، فضائيات مفتوحة، قنوات مفتوحة، غزو فكري من كل الجهات، عبادة في الهرج كهجرة إليها، عبادة في الهرج. تخرج نفسك كده تجلس ربع ساعة مع نفسك، صلي ركعتين، صلي 4 ركعات، افتح كتاب الله، اذكر الله اكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار. بادروا بالاعمال فتنا فقطع الليل المظلم بين الناس. صور قطع منهم التي لا طلب فيها مصباح او اخراج له اعماله الصالحه اليوم متاحه فرصه متاحه من اسباب الغنى ودفع الفقير. يقول عليه الصلاه والسلام تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. تصور ارشاد النبي عليه الصلاه والسلام لك بهذه الصفه لهذا الباب العظيم. اسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يمن علينا وعليكم بالغنى والابصار والسعاده، فانه سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء اليه. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ليه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عشان ننتهي نشوف غيرها نقلب في نبيه. ده في صلاة، ده في صلاة جماعة، ده في 27 درجة، ده في ملائكة بتشهد الصلاة، ده انت بتقرب رب العالمين، ده انت بتدخل بيوت الله. تصور كده وانا اختبار اللي تيجي ساعة الصلاة، اختبار الزبون كل اليوم ما فيش ساعة الصلاة وقبل ما يجي لك الزبون هتعمل ايه؟ اختبار. عايز حد ايه؟ عايز غرف، عايز مونة، عايز كذا، عايز كذا، شوف انت اختبار هتعمل ايه؟ واليوم ما بعتش من الصلاة وما جاك الا مع وقت الصلاة، ماذا ستفعل؟ اختبارنا اين تعظيم مقدر الصلاة؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا إخوة بارك الله فيكم، لابد أن نقف مع أنفسنا وقفات تفرغ لعبادتي أم لو صدرك غنى، غنى المعنوي، غنى الحسي، وأسد فضلك وإلا ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. لا ينسد الفقر إذا دخلت الصلاة، تفرغ للصلاة، لا تنشغل. إذا كنت في حج أو عمرة تفرغ له، إذا كنت في الصيام تفرغ له، إذا كنت في تلاوة القرآن تفرغ له، إذا كنت في أي عمل تفرغ له. يا أخي إنما الأرزاق هي بيد الله، في السماء رزقكم وما توعدون. أنت رايح فين؟ تفكر فين؟ من أسباب الغنى كثرة المال يا إخوة، كثرة التسبيح. يقول عليه الصلاة والسلام: وعليك بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق. يرزق الخلق، هل احنا محافظين عليه؟ صباح المساء 100 بالصباح و100 بالمساء، 1000 الصباح 1000 المساء، 10,000 تسبيحه كده في اليوم ولا ايه؟ كما كان يفعل السلف. ما كانوا بيرزقوا ازاي؟ اسباب اخذوا بها التسبيح. نعم ايها المسلمون، هناك اسباب كثيره ولكن الأمر يطول، هناك أسباب تجلب الفقر، ومنها أن يكون همك الدنيا. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شكله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتِه منها إلا ما كتب له. اجعل همك هم الاخره يوميا كده. انت عايش ليه؟ عايش للعباده، عايش من اجل دينك، عايش للطاعه. لما ان تاخذ باسباب الدنيا والارزاق من سعي، من اكتساب، من اقتياد، ومن غير الأمان، لكن اجعل هذا بنية. وجد واحد كده شاب ما شاء الله مفتول العضلات وماشي، فقالوا يا رسول الله لو الشاب ده بعضلاته خارج في الغزوة معانا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خرج ليعف نفسه وأهله فهو في سبيل الله. شوف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، من ترك صغيرا ولا كبيرا، لا قليلا ولا كثيرا، إلا علمنا به صلى الله عليه وسلم. لو كان خارجا بهذه النعمة سبيل الله. ولو كان شوفوا ازاي بقى، شوفوا ماشي يعمل عضلات فخرا ورياء وسمعة وهو في سبيل الشيطان، فهو في سبيل الشيطان. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نجد ونجتهد ونشمل قبل أن يفوت الزمان وينتهي الأوان ويقول الإنسان رب ارجعون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد مصر أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة.